قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي له أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وسنجول وإياكم في رحاب ثلاث فقرات في هذه الحلقة. والفقرة الأولى ستكون فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة الكهف. في ثاني فقرات حلقتنا هذه فقرة تلاوات مجودة، نوصت وإياكم إلى تلاوة مجودة من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. ونختم الحلقة بفقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ إبراهيم عبد الحفيظ التركستاني من سورة فصلت. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول فقرات حلقتنا فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي. وقد ولد الشيخ عبد الباري الثبيتي في مكة المكرمة عام 1380 للهجرة، وبمكة نشأ وتلقى تعليمه في مدارسها. حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية عام 1423 للهجرة. شارك الشيخ عبد الباري الثبيتي في إمامة المصلين لصلاة القيام في المسجد الحرام من عام 1410 للهجرة إلى العام 1413 للهجرة، ثم عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي الشريف بصفة مستمرة. سيتلو الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة الكهف من أولها وحتى الآية 78 منها. هذه السورة تتحدث عن منهج تعامل المؤمن مع الفتن المختلفة في الأرض ومغريات الحياة، وقد عرضت ذلك بأسلوب القصة، فاشتملت هذه الآيات على ثلاث قصص. حكت في أولها قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية في سبيل العقيدة، ويتجلى فيها صدق الإيمان وقوة العقيدة والإعراض عن كل ما ينافيها، إعراضا علميا صارما لا تردد فيه، إعراضا عمليا صارما لا تردد فيه ولا مواربة. ثم قصة أصحاب صاحب الجنتين التي تصور كيف يعتز المؤمن بإيمانه في وجه المال والجاه والزينة، ويستصغر القيم الأرضية التي ينظر بها الناس إلى الأشياء، وتقرر القيم الحقيقية الباقية. ثم قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، وهي قصة التواضع في سبيل العلم وإثبات قصور الخلق مهما سمت عقولهم وكثرت علومهم أمام إحاطة الله سبحانه وتعالى وعلمه. من تلاوات الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، طيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. من سورة الكهف استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي ضمن أولى فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، فقرة من تلاوات الحرمين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وإلى ثاني فقرات حلقتنا، فقرة تلاوات مجودة. وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو قارئ القصر الملكي في زمن الملك فاروق بمصر، ولد عام 1322 للهجرة. امتاز الشيخ مصطفى إسماعيل بعذوبة صوته وقوة أدائه، وكان صاحب مدرسة جديدة متميزة في أسلوب التلاوة. سجل بصوته القرآن كاملا مرتلا، وترك وراءه العديد من التسجيلات المجودة التي لا تزال إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي تصدح بها. سافر الشيخ مصطفى إسماعيل إلى العديد من الدول الإسلامية والغربية بناء على دعوتها، وكان لقراءته صدى واسعا في قلوب المستمعين. توفي رحمه الله عام 1398 للهجرة. سيتلو الشيخ مصطفى إسماعيل من سورة التوبة من الآية 93 إلى الآية 100 منها، وهذه الآيات تحكي سقوط همة القاعدين عن الجهاد وضعف عزيمتهم ورضاهم بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد وهم معذورون. فأما أولئك فما هم بمعذورين، فقد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم، وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة وترك النشاط والعزيمة في العمل لله تعالى ونصرة دينه. بعد ذلك بينت الآيات أقسام المجتمع الإسلامي إبان غزوة تبوك، وتصور الآيات طوائفه وطبقاته الإيمانية الداخلة في تركيبه العام، مع تميز كل منها بصفاته وأعماله حسب ما أحدث الإيمان في النفوس من تعديلات، وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب التي خالطتها بشاشته والقلوب التي بقيت على ما فيها من كفر ونفاق، مما يمثل الواقع في المجتمع المسلم حينذاك. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على سفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أنصتنا وإياكم ضمن فقرتنا الثانية فقرة تلاوات مجودة إلى تلاوة من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا وإياكم إلى الفقرة الثالثة والأخيرة فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة من سورة فصلت بصوت القارئ إبراهيم عبد الحفيظ التركستاني، وهو من حفظة كتاب الله تعالى في المسجد الحرام بمكة المكرمة والناشئين في رحابه منذ الصغر. مثل المملكة العربية السعودية في المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم بقطر عام 1432 للهجرة، ونجح في اختبار كامل للقرآن الكريم ونجح في اختبار كامل القرآن الكريم بجمعية تحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة بتقدير ممتاز عام 1435 للهجرة. سيتلو من سورة فصلت من الآية 30 إلى الآية 43 منها، وفي هذه الآيات وصف للمؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان والعمل الصالح، وأن الله تعالى يكلف بهم ملائكة يفيضون على قلوبهم الأمن والطمأنينة ويبشرونهم بالجنة ويتولونهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وترسم الآيات صورة الداعية إلى الله ووصف روحه ولفظه وحديثه وأدبه، ثم تأتي جولة إيمانية مع آيات الله الكونية الليل والنهار والشمس والقمر والأرض، فتقوم الآيات بتوجيه القلب إليها وإيقاظه من غفلته عنها، فيجلها القرآن عنه لينتفض جديدا حيا يقظا. ثم يجيء التنديد والتهديد لمن يلحدون في هذه الآيات الظاهرة الباهرة فيكفرون بها أو يغالطون فيها. وفي الآيات بيان أن القرآن كتاب عزيز قوي منيع الجانب لا يدخل عليه الباطل بتاتا. صغار القراء

فصلت آيات.